الوضوء. الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما بقي لنا فقط كما قلنا أمس إلا شروط التعجب. شروط التعجب وننتهي من هذه الدورة إن شاء الله. خلاص. نقول هنا شروط التعجب. نقول يشترط في الفعل الذي يصاغ منه التعجب أن يكون ثلاثيا تاما متصرفا مثبتا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت ليس الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلاء. انتبه نفس شروط التفضيل لو تذكرون تمام؟ هل تذكرون التفضيل؟ عندما أقول مثلا الأمثلة التي ذكرناها ما أجمل العلم أو أجمل بالعلم، فعل التفضيل هنا فعل التعجب هنا الفعل له جاملة وجاملة فيه شروط ثلاثي تام متصرف مثبت مبدأ المعلوم قابل للتفاوت فيه درجات يعني ليس الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلا تمام جاملة الوصف منه جميل تمام والمؤنث جميلة خلاص تمام. بعد ذلك طب إذا فقدت الشروط ماذا نفعل؟ نقول إذا كان الفعل جامدا عكس هذا أو غير قابل. إذا كان الفعل جامدا كليس وعسى أو غير قابل للتفاوت كليس فيه درجات مثال مات غرق وهكذا فإنه لا يتعجب منه مطلقا إلا إذا قصد المجاز بالفعل الذي لا يقبل التفاوت. مثال ما أموت قلب فلان ما أغرق فلانا في البدع. إذا كان الفعل جامد كليس وعسى هذا لا يصنع منه تفضيل مطلق لا يصنع منه تعجب. طب إذا كان غير قابل للتفاوت أيضا لا يصنع منه تعجب إذا كنا نقصد الحقيقة يعني فلان ميت حقيقي لا يجوز أن تقول ما أموته هذا لا تعجب فيه لكن إن كنا نقصد المجاز خلاص ستجد التفاوت. موت القلب فيه تفاوت أم لا؟ فلان قلبه ميت جدا وفلان يعني بين بين واحد مبتدع تماما كأنه غارق في البدع وواحد يعني إلى هنا واحد إلى هنا أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة نتعجب لا مشكلة. ما أموت قلب فلان أو ما أغرق فلانا في البداية واضح يا إخوان؟ مفهوم الكلام؟ طيب. وأما إذا فقدت الشروط الخمسة الباقية فإننا نتعجب من الفعل ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك كالآتي. الشروط الخمسة الباقية وهي لو هو ليس لو أنه ليس ثلاثيا أو ليس تاما أو ليس مثبتا أو ليس مبنيا أو ليس على وزن يفعل أو لو نعم ليس ثلاثيا ليس تاما ليس مثبتا ليس مبنيا للمعلوم أو كان على وزن أفعل فعلا، هذا نتعجب منه لكن بطريقة غير مباشرة. تمام، ليس هكذا مباشرة، لا له طريق. نبدأ هنا أيضا نزيد شيء هنا. لن نزيد شيء، لا حول ولا قوة. نفس العبارة أما الشروط الخمسة الباقية فإننا نتعجب من الفعل بطريقة غير مباشرة وذلك كالآتي. أول شيء إذا كان الفعل ناقصا فإننا نتبع الآتي، نأتي بفعل تعجب مناسب من فعل اكتملت فيه الشروط. تمام. الشيء الثاني نأتي بمصدر الفعل بعده صريحا أو مؤولا، هنا صريح أو مؤولا. مثال مثلا أقول فضل ما أفضل كون محمد مدرسا أو ما أفضل أن يكون محمد مدرسا. هذا المصدر الفعلي كان مثلا، نأتي باسم تفضيل مناسب بفعل تعجب مناسب مناسب للمعنى المقصود يعني. تمام، الذي تقصده هل هو أفضل أم أقبح أم كما تريد. تمام، ثم تأتي بعدهم بمصدر الفعل الناقص إما صريح وإما مؤول، تقول ما أفضل كون محمد مدرسا أو ما أفضل أن يكون. تمام، هذا ما أفعل، ممكن أفعل به، أقول أفعل بك أفضل أفضل بكون محمد مدرسا أو أفضل بأن يكون محمد مدرسا. واضح الكلام يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ تمام تمام تمام عبد الرحمن، لماذا تهز رأسك بضعف هكذا؟ يعني هذا نصف فهم، أنا أريد بقوة هكذا. خلاص اكتبوها وكذا، أنا هكذا التعدي. طيب إذا كان الفعل غير ثلاثي أو كان الوصف منه أفعل فعلاء بنفس الطريقة ولكن يكون المصدر صريح فقط. تمام، كمثل الفعل استخرج، هذا أريد أن أتعجب منه، فأقول مثلا ما أصعب استخراج البترول، هذا فعل تعجب مناسب وهذا المصدر صريح. طيب فعل الصفة أحمر حمراء، الفعل حمراء، الصفة منه أحمر حمراء، لا نستطيع أن نتعجب مباشرة ماذا نفعل، نأتي باسم تفضيل تعجب مناسب والمصدر، أقول ما أشد حمرة التفاح. حمرة مصدر للفعل حمراء، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب إذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول، إذا كان منفياً أو مبنياً للمجهول فإننا نتعجب منه بنفس الطريقة ولكن يجب أن يكون المصدر مؤولاً، لابد أن يكون مصدر مؤول. مثال مثلاً الفعل لا تجتهد، لا تجتهد هذا منفي، أقول ما أقبح ألا تجتهد، ما أقبح ألا أصلها أن لا الفعل لا تجتهد، والمصدر ألا تجتهد مصدر مؤول، تمام؟ طيب مع المبني المجهول، مثال ما أقبح أن يشرك بالله. يشرك مبني المجهول، أقول ما أقبح أن يشرك بالله. واضح يا إخواني؟ إذن في هذه الأفعال التي فقدت شروط لا نتعجب إلا بالطريقة غير المباشرة. نقول في النهاية إذا كانت الشروط مكتملة في الفعل جاز فيه التعجب بطريقة مباشرة وبطريقة غير بالطريقة المباشرة وبالطريقة غير المباشرة. إذا كانت شروط موجودة يجوز لك الأمر، لكن ليست موجودة يجب بطريقة غير المباشرة. مثال مثلا ما أجمل العلم تعجبنا منه مباشرة، أو أقول ما أشد جمال العلم، جئنا به وبه المصدر ما أشد جمال العلم. واضح يا إخواني مفهوم هذا الكلام؟ نعم طبعا. ما أفعل أقول ما أصعب استخراجه أو أصعب باستخراجي، ما أشد حمرته أو أشدد بحمرتي، هذا فقط للتمثيل. خلاص يا إخواني انتهينا الحمد لله من هذه الدورة بسلام والحمد لله رب العالمين. هل هناك فرق في البلاغة؟ أظن لا يوجد فرق، يعني هم صيغتين للتعجب، تعجبين.